أحسن الله إليكم. السؤال الثاني عشر يقول: ما حكم الصلاة إلى القبور؟ هل يعيدها؟ كيف؟ صلى إلى القبور، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أما إن كان عامدا فأرى عليه الإعادة. إذا كان صلى إلى القبر عامدا أرى عليه الإعادة للنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. نعم.